إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن القواعد المقررة في دين الله جل وعلا أنه ما وقع بلاء قط إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. ومن تأمل حكمة الله تعالى في خلقه رأى هذا الأمر جليا واضحا، وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولواتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم، فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك، وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم، وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونهم، وضربت عليهم المكوس والوظائف، وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة، فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم. وليس في الحكمة الإلهية أن يولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم. ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها، كانت ولاتهم كذلك، فلما شابوا شيبت لهم الولاة، فحكمة الله تأبى أن يولى علينا في مثل هذه الأزمان، أي في زمان ابن القيم الهمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فحكمة الله تأبى أن يولى علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فضلا عن مثل أبي بكر وعمر، بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم، وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها. ومن له فطنة إذا سافر بفكره في هذا الباب رأى الحكمة الإلهية سائرة في القضاء والقدر، ظاهرة وباطنة فيه كما في الخلق والأمر سواء. فإياك أن تظن بظنك الفاسد أن شيئا من أقضيته وأقداره عار عن الحكمة البالغة، بل جميع أقضيته تعالى وأقداره واقعة على أتم وجوه الحكمة والصواب، ولكن العقول الضعيفة محجوبة بضعفها عن إدراكها، كما أن الأبصار الخفاشية محجوبة بضعفها عن ضوء الشمس. وهذه العقول الصغار إذا صادفها الباطل جالت فيه وصالت ونطقت وقالت، كما أن الخفاش إذا صادفه ظلام الليل طار وسار، خفى في شعاع شاه النهار بضوئه، ولازمها قطع من الليل مظلم. فلو أن الإنسان تدبر في حكمة الله رب العالمين في قضائه وقدره وفي أمره ونهيه وشرعه لسلم لله أمره، وعلم أن الإصلاح إنما يبدأ من الفرد نفسه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين إنما بدأوا الإصلاح بالدعوة إلى توحيد رب العالمين. وقد قال إمام دار الهجرة وغيره من أهل العلم والإيمان: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها، وإنما صلح أول هذه الأمة على توحيد الله رب العالمين واتباع النبي الكريم، ولن يكون صلاح في آخرها إلا بهذا الأمر عينه. ومن رام الصلاح والإصلاح في غيره فقد جانب الصواب وسلك غير سبيل الرشاد. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد بين لنا أن الأزمان التي تلي زمانه صلى الله عليه وآله وسلم سيكون فيها شر كبير وفساد عظيم، ولم يحوجنا ربنا تبارك وتعالى إلى أحد بعد كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم نلتمس عنده الطريق المستقيم، بل إنه جل وعلا فرض علينا في كل صلاة من فرض ونفل أن نسأله جل وعلا الهداية إلى الطريق المستقيم. والطريق المستقيم هو الإسلام، وهو القرآن، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكلها معان متلازمة. فالله جل وعلا أخبرنا على لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن الناس كلما بعدوا عن عهد النبوة زاد فيهم الشر وقل فيهم الخير، وأن الناس كلما كانوا أدنى إلى عهد النبوة زاد فيهم الخير وقل فيهم الشر. وبين لنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذلك وما ينجي منه، فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، فما يأتي على الناس عام إلا والذي بعده شر منه، حتى تلقوا ربكم. وجاء في الصحيحين من حديث الجعد بن دينار اليشكري عن أبي رجاء العطارضي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وفي الصحيحين من حديث صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه. فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. ولمسلم من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وأخرج مسلم من حديث مسلم بن أبي بكر قال: سمعت أبا بكرة يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة، القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه، أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. وأخرج الشيخان عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: خرجت وأنا أريد هذا الرجل، فلقيني أبو بكر فقال: أين تريد يا أحنف؟ قال: قلت أريد نصر بن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني عليا رضي الله عنه. قال: فقال لي: يا أحنف، ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: فقلت: أو قيل يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه قد أراد قتل صاحبه. بوب على هذه الأحاديث وغيرها الإمام الكبير أبو بكر الآجري في كتابه العظيم الشريعة، فقال رحمه الله: باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها، وتخوف العقلاء على قلوبهم أن تهوى ما يكرهه الله تعالى، ولزوم البيوت والعبادة لله تعالى. وأخرج البخاري عن عبد الله بن أبي صعصع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. وفي الصحيحين من حديث الأعمش قال: حدثنا زيد بن وهب قال: سمعت عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. وأخرج البخاري عن سعيد بن جبير قال: خرج علينا عبد الله بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا، قال: فبادرنا إليه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، حدثنا عن القتال في الفتنة، والله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: هل تدري ما الفتنة ثكلتك أمك؟ إنما كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقاتل المشركين،

الله يا أبا المقداد لحدثك بهذا؟ أو سمعت هذا من مسلم بن قرضة يقول سمعت عوفا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فجثا على ركبتيه واستقبل القبلة وقال إي والله الذي لا إله إلا هو لسمعته من مسلم بن قرضة يقول سمعت عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرج مسلم من حديث علقمة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وأخرج أحمد في مسنده بإسناد صحيح قال حدثنا مرحوم قال حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال وركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمارا وأردفني خلفه وقال يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك كيف تصنع؟ قال الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم تعفف. قال يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه بالعبد يعني القبر كيف تصنع؟ من كثرة الموتى تعز القبور، ومن كثرة الموتى وقلة الأيدي الحافرة يكون القبر بالبيت أغلى منه وأثمن. يا أبا ذر أرأيت إن أصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه بالعبد يعني القبر كيف تصنع؟ قال الله ورسوله أعلم. قال اصبر. قال يا أبا ذر أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا يعني حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء كيف تصنع؟ قال الله ورسوله أعلم. قال اقعد في بيتك وأغلق عليك بابك. قال فإن لم أترك؟ قال فأت من أنت منهم فكن فيهم. قال فأخذ سلاحي؟ قال إذن تشاركهم فيما هم فيه، ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فألقي طرف ردائك على وجهك حتى يبوء بإثمه وإثمك. وأخرج الحديث أبو داود وابن حبان وجماعة من طريق أبي عمران، وصحح الحديث العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة، وكذا صححه الشيخ مقبل في الجامع الصحيح، وجاء في السنة للخلال. أخبرنا أبو بكر المروذي قال رأيت أبا عبد الله في النوم في الفتنة، فقلت يا أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل رحمه الله ورحمة واسعة، فقلت يا أبا عبد الله ما أحوج أصحابنا إلى أن يعرفوا مذهبك، ما تقول في الفتنة؟ قال مذهبنا حديث أبي ذر. قلت فإن دخل علي الحرم؟ قال فتكلم بشيء لم أفهم. رأيت أبا عبد الله في النوم في الفتنة، فقلت يا أبا عبد الله ما أحوج أصحابنا إلى أن عرفوا مذهبك، فما تقول في الفتنة؟ قال مذهبنا حديث أبي ذر. وبهذا الحديث كان يفتي الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة كما ذكر الخلال في السنة، فهي رؤيا حق وافقت الحال بفضل الكبير المتعال. وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في جامع المسائل: فإذا طلب قتل الرجل في هذه الحال، يعني قتال الفتن، وهو لا يريد أن يقاتل أحدا، فهل له أن يدفع عن نفسه في هذه الحال؟ على قولين للعلماء، هما روايتان عن أحمد، إحداهما لا يدفع عن نفسه وإن أريد قتله وإن قتل حتى لا يكون مقاتلا في الفتنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائل لما سأله عن ذلك: دعه حتى يبوء بإثمه وإثمه. والثاني يجوز لعموم الحديث، والأحاديث الخاصة تبين أنه نهى عن القتال في الفتنة وإن قتل مظلوما، ولهذا لم يقاتل عثمان رضي الله عنه لأنه رأى أن ذلك يفضي إلى الفتنة رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وهذا هو الذي استقرت عليه الرواية والفتوى عند الإمام أحمد، كما جزم بذلك الخلال في السنة فقال ما لفظه، وأما في الفتنة فلم ير قتالهم أصلا، وقد احتج في جميع ذلك بالأحاديث. قال: وقد أخرجت الأحاديث التي احتج بها كلها، يعني في السنة له، فعلى هذا الذي شرحت عنه استقرت الرواية في مذهبه، وبالله التوفيق لا يدفع عن نفسه وإن قتل حتى لا يكون مقاتلا في الفتنة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للسائل لما سأله عن ذلك: دعه حتى يبوء بإثمه وإثمه. فكيف بالذين يخوضون غمار الفتن، يصنعونها صنعا ويهيجون الناس عليها تهييجا، ويلقونهم في أتون نارها المستعر، فالله حسيبهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والأحاديث صريحة في تخصيص عموم من قتل دون دمه فهو شهيد، فهذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله إنما يكون في دفع الصائل في قتال اللصوص. من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، هذا في دفع الصائل وليس في قتال الفتنة. وبذا جمع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بين الأحاديث، وتدبر قول أبي ذر: فآخذ سلاحي، وتدبر قول نبيك صلى الله عليه وآله وسلم: إذن تشاركهم فيما هم فيه، ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف فألقي طرف ردائك على وجهك حتى يبوء بإثمه وإثمه. وعلى هذا استقر المذهب والرواية عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو أنه لا يقاتل في الفتنة وإن قتل مظلوما، لأنه بذلك أفتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بذلك أفتى الرسول صلى الله عليه وسلم أبا ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأخرج أبو داود من حديث عبد الرحمن بن ثروان عنه زيل عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل يعني على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم. وهذا الحديث ثابت عند أبي داود وغيره، وأخرج أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهم من طريق عاصم الأحول عن أبي كبشة قال: سمعت أبا موسى يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: كونوا أحلاس بيوتكم. والأحلاس جمع حلس، وهو بساط البيوت، ويقال فلان من أحلاس البلاد للذي لا يزايلها من حبه إياها. وهذا مدح، أي أنه ذو عزة وشدة، وأنه لا يبرحها، لا يبالي دينا ولا سنة حتى تخصب البلاد، فيقال هو متحلس بها، أي مقيم، وحلس بها كذلك. كونوا أحلاس بيوتكم، أي الزموها، كما قال ابن الأثير رحمه الله. أخرج الترمذي في سننه عن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله من نجا؟ قال: أملك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. قال العلامة الرباني الإمام الكبير ابن القيم رحمه الله تعالى: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع لأمته إجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله منه، فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: لا، ما أقاموا الصلاة. وقال: من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعته. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته، فتولد منه ما هو أكبر منه. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار الإسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه، كما وجد سواء. وهذا أمر لو أن الناس تدبروه لعلموا علمه فيما يرون من أحوال العالم في البلدان حولهم، بل وفي ديارهم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو يستمد من منهاج النبوة ويخص على أثر الأئمة خلف الصحابة خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ما خرج قوم قط على ذي سلطان إلا وكان حالهم بعد خروجهم أسوأ من حالهم قبل خروجهم ضربة لازم. ولم يتخلف هذا القانون أبدا على مدار تاريخ الإسلام العظيم، ما خرج قوم على ذي سلطان إلا كان حالهم بعد خروجهم عليه أسوأ من حالهم قبل خروجهم عليه. والناس في الفتن يبسطون أيديهم في دماء المسلمين ولا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة، وهم يلقون بأولئك وهم كالفراش في خفة الحلوم، يلقونهم في النيران ولا يبالون، والدماء في أعناقهم والذنوب على أكتافهم، والله عز وجل حسيبهم، وكل من دعا إلى شر كان عليه مثل وزر من عمله لا محالة، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: قتل المسلم يكون بحق وبغير حق، يكون بحق قصاصا وحدا، والقتل بغير حق يكون عمدا وخطأ. وقد قال عز وجل في القتل عمدا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما. وقال جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال سبحانه: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وقال في الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقال تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وأكد في خطبته في حجة الوداع حرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم بتشبيهها بحرمة الزمان والمكان. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والحديث في الصحيحين. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتداء على الأموال، هذا إذا كانت خاصة تتعلق بفلان بعينه من المسلمين، فكيف إذا تعلقت بها ذمم المسلمين جميعا؟ فإن الأموال العامة ملك لجميع المسلمين، ومن اعتدى عليها فقد اعتدى على جميع ذمم المسلمين، فهذه أموالهم وهي حقهم، وتخريبها وتدميرها وحرقها والاعتداء عليها كل ذلك وقوع فيما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف بالدماء؟ فكيف بالأعراض؟ فكيف بضياع الدين والملة؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخون. فما في الصحيحين من روايات ابن عمر من حمل علينا السلاح فليس منا. وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه، التارك للجماعة. الحديث في الصحيحين، وفيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من الدماء، وبين أن من تورط في شيء منها فهي الورطة حقا. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه يرفع: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وللنسائي: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، وإن أول ما يقضى بين الناس في الدماء، وهو صحيح لغيره. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وأما الموبقات فالمهلكات. وعن ابن عمر فيما أخرجه البخاري في الصحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال ابن عمر: من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. والورطات جمع ورطة، وهي الهلكة، وكل أمر تعسر النجاة منه. وعن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. رواه ابن ماجه بإسناد حسن، ورواه البيهقي والأصبهاني وزاد فيه: ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله النار. وفي رواية للبيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا جميعا أهون على الله من دم يسفك بغير حق. ولا تحسبن أن ذلك في المباشر وحده، بل إنه في المتسبب أيضا، في المتسبب بقوله وببنانه، بلسانه وببنانه وبفعاله. فإن الخوارج القعدة يلزمون بيوتهم ويهيجون الخلق على الخروج حتى تراق دماؤهم ودماؤهم في أعناقهم، وهم لا يعلمون أو وهم يعلمون. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. رواه مسلم والنسائي، وروى النسائي والبيهقي أيضا من حديث بريدة قال: قال رسول الله: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وروى البيهقي في الشعب وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وما أطيب ريحك، ما أعظمك وما أعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم حرمة منك، ماله ودمه، وأن تظن به إلا خيرا. واللفظ لابن ماجه. وأخرج الترمذي عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار، وهو حديث صحيح لغيره، ورواه الطبراني في الصغير من حديث أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار. وعن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم امرئ مسلم أن يهريقه كما يذبح به دجاجة كلما تعرض لباب من أبواب الجنة حال الله بينه وبينه، ومن استطاع منكم ألا يجعل في بطنه إلا طيبا فليفعل، فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه. وهو حديث صحيح لغيره عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا متعمدا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه متلببا قاتله باليد الأخرى تشخب أوداجه دما حتى يأتي به العرش، فيقول المقتول لرب العالمين: هذا قتلني، فيقول الله للقاتل: تعست، ويذهب به إلى النار. وهو حديث صحيح رواه الترمذي وغيره، ورواه أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء المقتول آخذا قاتله وأوداجه تشخب دما عند ذي العزة، فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، فيقول: فيما قتلت؟ قال: قتلته لتكون العزة لفلان، قيل: هي لله. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول: من أخذل اليوم مسلما ألبسه التاج. قال: فيجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى طلق امرأته، فيقول: أوشك أن يتزوج. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى عق والديه، فيقول: يوشك أن يبرهما. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى أشرك، فيقول: أنت أنت. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى قتل، فيقول: أنت أنت، ويلبسه التاج. رواه ابن حبان في صحيحه وهو صحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي لا نافلة ولا فريضة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج عنق والعنق الرقبة من النار يتكلم يقول: وقلت اليوم بثلاثة بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلها آخر، ومن قتل نفسا بغير حق، فينطوي عليهم فيخذفهم في غمرات جهنم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسلمنا وأن يسلم منا وأن يحسن ختامنا أجمعين، وأن يثبتنا على الحق الذي هدانا إليه حتى يقبضنا عليه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فشهود العبد ذنوبه وخطاياه يوجب له ألا يرى لنفسه على أحد فضلا ولا له على أحد حقا، فإنه يشهد عيوب نفسه وذنوبه فلا يظن أنه خير من مسلم يؤمن بالله ورسوله ويحرم ما حرم الله ورسوله. فإذا شهد العبد ذلك من نفسه لم يرى لها على الناس حقوقا من الإكرام يتقاضاهم إياها ويذمهم على ترك القيام به، فإنها عنده أخص قدرا، يعني نفسه، وأقل قيمة من أن يكون لها على عباد الله حقوق يجب عليهم مراعاتها، أو له لأجله فضل يستحق أن يكرم ويعظم ويقدم لأجله، فيرى أن من سلم عليه أو لقيه بوجه منبسط فقد أحسن إليه وبذل له ما لا يستحقه، فاستراح هذا في نفسه وأراح الناس من شكايته وغضبه على الوجود وأهله، فما أطيب عيشه وما أنعم باله وما أقر عينه. وإن هذا ممن لا يزال عاتبا على الخلق شاكيا ترك قيامهم بحقه ساخطا عليهم وهم عليه أسخط، فسبحان من بهرت حكمته عقول العالمين. إذا رأى العبد ذنبه وأبصر خطاياه عرف قدر نفسه وأيقن أنه ليس له على أحد من حق، بل للناس عليه الحقوق كلها، والله سبحانه يذيق عبده ألم الحجاب عنه والبعد عنه وزوال ذلك الأنس والقرب منه ليمتحن عبده. فإن قام على الرضا بهذه الحال ولم يجد نفسه تطالبها بحالها الأول مع الله في حال الإقامة على طاعته والأنس بقربه ومناجاته، إذ صار إلى حال معصيته والوقوع في الآثام والذنوب، فإن قام على الرضا بهذه الحال ولم يجد نفسه تطالبها بحالها الأول مع الله بل اطمأنت وسكنت إلى غيره، علم أنه لا يصلح فوضعه في مرتبته التي تليق به، وإن استغاث أغاثه لأنه يستغيث استغاثة الملهوف ويتفلق تفلق المكروه ويدعو دعاء المضطر، وحينئذ يعلم أنه قد فاتته حياته حقا، فهو يهتف بربه أن يرد عليه حياته ويعيد عليه ما لا حياة له بدونه. فإذا كان ذلك كذلك علم أنه موضع لما أهل له فرد عليه أحوج ما هو إليه، فعظمت به فرحته وكملت به لذته وتمت به نعمته واتصل به سروره، وعلم حينئذ مقداره فعض عليه بالنواجد وثنى عليه الخناصرة، وكان حاله كحال ذلك الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا وجدها بعد معاينة الهلاك، فما أعظم موقع ذلك الوجدان عنده. ولله أسرار وحكم ومنبهات وتعريفات لا تنالها عقول البشر، فقل لغليظ القلب ويحك ليس ذا بعشك فادرج طالبا عشك البالي، ولا تك ممن مد باعا إلى جنى فقصر عنه قال ذا ليس بالحال. فالعبد إذا بلي بعد الأنس بالوحشة وبعد القرب بنار البعاد اشتاقت نفسه إلى ربه فأنعم عليه وقربه وأنزل له منزلته التي هو لها غير مستحق في الحقيقة، وإنما المنة له والفضل له والعطاء منه والجود منه وإليه. ومن أحب شيئا سوى الله عز وجل فالضرر حاصل له بمحبوبه إن وجد وإن فقد، فإنه إن فقده عذب بفواته وتألم على قدر تعلق قلبه به، وإن وجده كان ما يحصل له من الألم قبل حصوله ومن النكد في حال حصوله ومن الحسرة عليه بعد فواته أضعاف أضعاف ما في حصوله له من اللذة. فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق، تراه باكيا في كل حال مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن نأوا شوقا إليهم ويبكي إن دنوا حذر الفراق، فتسخن عينه عند التلاقي وتسخن عينه عند الفراق. وهذا أمر معلوم بالاستقراء والاعتذار والتجارب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما ومتعلما. فذكر الله جميع أنواع طاعته، فكل من كان في طاعته فهو ذاكره وإن لم يتحرك لسانه بالذكر، وكل ما والاه الله فقد أحبه وقربه. فاللعنة لا تنال ذلك بوجه، وهي نائلة كل ما عدا. واعتماد العبد على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر من جهته ولا بد، عكس ما أمله منه فلا بد أن يخذل من الجهة التي قدر أن ينصر منه، ويذم من حيث قدر أن يحمد. وهذا أيضا كما أنه ثابت بالقرآن والسنة فهو معلوم بالاستقراء والتجارب. قال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال تعالى: واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، أي يغضبون لهم ويحاربون كما يغضب الجند ويحارب عن أصحابه، وهم لا يستطيعون نصرهم بل هم كل عليه. وقال جل وعلا: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب، أي غير تخسير. وقال جل وعلا: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. فإن المشرك يرجو بشركه النصر تارة والحمد والثناء تارة، فأخبر سبحانه أن مقصوده ينعكس عليه ويحصل له الخذلان والذم. والمقصود أن هذين الوجهين في المخلوق ضدهما في الخالق سبحانه، فصلاح القلب وسعادته وفلاحه في عبادة الله سبحانه والاستعانة به، وهلاكه وشقاؤه وضرره العاجل والآجل في عبادة المخلوق والاستعانة به. والله سبحانه غني كريم عزيز رحيم، فهو محسن إلى عبده مع غناه عنه، يريد به الخير ويكشف عنه الضر، لا لجلب منفعة إليه من العبد ولا لدفع مضرة، بل رحمة منه وإحسانا. وهو سبحانه لم يخلق خلقه ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعزز بهم من ذلة، ولا ليرزقوه ولا لينفعوه ولا ليدافعوا عنه، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال جل وعلا: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فهو سبحانه لا يوالي من يواليه من الذل كما يوالي المخلوق المخلوق، وإنما يوالي أولياءه إحسانا ورحمة ومحبة له. وأما العباد فإنهم كما قال الله تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء، فهم لفقرهم وحاجتهم، إنما يحسن بعضهم إلى بعض لحاجته إلى ذلك وانتفاعه به عاجلا أو آجلا، ولولا تصور ذلك النفع لما أحسن إليه. فهو في الحقيقة إنما أراد الإحسان إلى نفسه، وجعل إحسانه إلى غيره وسيلة وطريقا إلى وصول نفع ذلك الإحسان إليه. فإنه إما أن يحسن إليه لتوقع جزائه في العاجل، فهو محتاج إلى ذلك الجزاء ومعاوض بإحسانه، أو لتوقع حمده وشكره، فهو أيضا إنما أحسن إليه ليحصل منه ما هو محتاج إليه من الثناء والمدح، فهو محسن إلى نفسه بإحسانه إلى الغير. وإما أن يريد الجزاء من الله في الآخرة فهو أيضا محسن إلى نفسه، وإنما أخر جزاءه إلى يوم فقره وفاقته، فهو غير ملوم في هذا القصد، فإنه فقير محتاج، وفقره وحاجته أمر لازم له من لوازم ذاته، فكماله أن يحرص على ما ينفعه ولا يعجز عنه. قال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وقال جل وعلا: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال تعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالمخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول، كن عاقلا وافهم الحياة حقا، ولا تخدعن ولا يغرنك بالله الغرور. إن المخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول، بل إنما يقصد انتفاعه بك. والرب تعالى إنما يريد نفعك لا لانتفاعه بك، وذلك منفعة محضة لك خالصة من المضر، بخلاف إرادة المخلوق نفعك، فإنه قد يكون فيه مضرة عليك ولو بتحمل منته عليك. فتدبر هذا، فإن ملاحظته تمنعك أن ترجو المخلوق أو تعامله دون الله عز وجل، أو تطلب منه نفعا أو دفعا، أو تعلق قلبك به، فإنه إنما يريد انتفاعه بك لا محض نفعك. وهذا حال الخلق كلهم بعضهم مع بعض، وهو حال الولد مع والده، والزوج مع زوجه، والمملوك مع سيده، والشريك مع شريكه. فالسعيد من عاملهم لله تعالى لا لهم، وأحسن إليهم لله تعالى بالإحسان إليهم، ولم يرجهم مع الله، وأحبهم لحب الله ولم يحبهم مع الله، كما قال أولياء الله عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. والعبد المخلوق لا يعلم مصلحتك حتى يعرفه الله تعالى إياها، ولا يقدر على تحصيلها لك، حتى يقدره الله تعالى عليها، ولا يريد ذلك حتى يخلق الله فيه إرادة ومشيئة، فعاد الأمر كله لمن ابتدأ منه، وهو الذي بيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله. فتعلق القلب بغيره رجاء وخوفا وتوكلا وعبودية ضرر محض لا منفعة فيه، وما يحصل بذلك من المنفعة فهو سبحانه وحده الذي قدرها ويسرها وأوصلها إليه. وغالب الخلق إنما يريدون قضاء حاجاتهم بك، وإن أضر ذلك بدينك ودنياك فهم إنما غرضهم قضاء حوائجهم ولو بمضرتك، والرب تبارك وتعالى إنما يريدك لك، ويريد الإحسان إليك لك لا لمنفعته، ويريد دفع الضرر عنك، فكيف تعلق أملك ورجاءك وخوفك بغيره؟ وجماع هذا أن تعلم أن الخلق لو اجتمعوا كلهم على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا كلهم على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك. قال جل وعلا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اللهم سلمنا وسلم منا وفهمنا حقيقة الدين واهدنا الصراط المستقيم، وإن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليه غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.